أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأثني عليه سبحانه بما هو أهل له من الثناء والمجد وأحق ما قال العبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه أيها الإخوة المباركون هو درسنا 20 بحمد الله تعالى وتوفيقه، الذي نواصل فيه شرح مختصر الإمام الطوفي رحمه الله المسمى بالبلبل لروضة الناظر وجنة المناظر للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. وهذا الدرس نستأنف فيه باب النهي أو فصل النهي من باب الأمر والنهي أو الأوامر والنواهي. في درسنا الماضي كنا قد أتينا على ما يتعلق بدلالات الأمر، وقد تقدم هناك أهمية هذا الباب، وأنه قوام التشريع والتكليف، لأن التكليف يقوم على أمر ونهي. فعناية الأصوليين والفقهاء وطلبة العلم ومن يحذو حذوهم في فهم الدليل والرغبة في القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص هم بأمس الحاجة إلى إتقان باب الأمر والنهي، لأنه أساس التكليف. فتكليف الله جل وعلا المتضمن في نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما ينبثق على دلالات الأمر والنهي، فالعناية بهما عناية أو أخذ بمستمسك التكليف في النصوص الشرعية. تقدمت مسائل الأمر أيها الكرام وأحكامه ودلالاته وما يتعلق بذلك من أمثلة في غضون الدروس الماضية. الحديث عن النهي هو خاتمة وتتمة لهذا الفصل. لما جاء الموفق رحمه الله في الروضة الذي هو أصل الكتاب لم يطل كثيرا في مباحث النهي، واقتصر على تعريفه وشيء من صيغه، ثم قال: والمسكلام في النهي على وزان ما جاء في الأمر أو نحو ذلك. المقصود أن كل ما يتعلق بدلالات الأمر لك أن تأخذ على منوالها قواعد تتعلق بالنهي. إذن حديثنا عن النهي وكلام الأصوليين عنه مهم لسببين: الأول أنه تتمة لما يتعلق بدلالات الأمر، فقد تقدم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده كما مر بكم في منتهى الدرس الماضي. وإذا كان النهي هو مكمل الأمر، وأيضا لك أن تقول هو دلالته المعاكسة، ففهم هذا تتمة لذاك. وأما السبب الثاني فهو ما تقدم قبل قليل، أن قوام التكليف في الشريعة على أمر ونهي، ومن أراد أن يأخذ بمستمسك التكليف أمرا ونهيا لا غنى له عن إتقان دلالات هذا الباب. المصنف رحمه الله اقتصر هاهنا في النهي على ما يتعلق بتعريفه وصيغه، ثم انتقل إلى مسألة شهيرة بين طلبة العلم وهي اقتضاء النهي الفساد. نشرع بعد ذلك مبتدئين إن شاء الله في أبواب العموم والخصوص بشيء من طرف المسألة ليلتنا هذه، لنكمل غدا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: النهي اقتضاء كف على جهة الاستعلاء. ولاحظ في التعريف أنه أيضا جاء بمحاذاة تعريف الأمر، فقال هناك اقتضاء فعل أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، قال هنا اقتضاء الكف، لأن اقتضاء الطلب هو الأمر، فيقابله في النهي اقتضاء الكف، يعني أن يكون المطلوب في المقتضى الكف عن فعل. الكف هذا لا بد أن يكون مشمولا بصيغة نهي، ولا يكتفى أن يقال اقتضاء الكف مطلقا، لأنه تقدمكم في دلالات الأمر هل يقال في الأوامر التي تطلب الكف، مثل قولك لشخص كف لسانك، هذا اقتضاء كف، لكنه لا يسمى نهيا. لما؟ لأنه ليس بصيغة نهي. وكذلك قولك لرجل دع في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأمر في قولك دع هو أمر بالكف. أيضا ستقول في مثل ذلك في الأمر بالسكوت في قولك لشخص أسكت ونحو هذا، فإنها أمر بالانكفاف، بالكف عن الكلام، بالكف عن الفعل، بالكف عن الطعام والشراب في الأمر بالصيام ونحو هذا. فهنا يقول اقتضاء كف على جهة الاستعلاء، ولهذا يقيده بعضهم في التعريف بصيغة لا تفعل أو بصيغة من صيغ النهي حتى لا يدخل فيه الأوامر المتضمنة طلب كف. وقوله على جهة الاستعلاء هو قيد تقدم معكم في الأمر وتبين مأخذه، والتفريق أيضا بين الأصوليين من يشترط العلو ومن يشترط الاستعلاء أو من يشترط كليهما ومن لا يشترط شيئا منهما. وإنما قال على جهة الاستعلاء ليخرج النهي، أو إن شئت فقل ليخرج صيغة النهي التي تتوجه من أدنى إلى أعلى، كما في الدعاء، فأنت تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وليس شيء من ذلك يسمى نهيا، لأن العبد لا يبلغ أن ينهى ربه حاشا، لكنه يدعوه. وصيغة لا تفعل وهي صيغة النهي واردة في الدعاء، فما الذي أخرجها عن أن تكون نهيا؟ أنها ليست على جهة الاستعلاء. قال رحمه الله وقد اتضح في الأوامر أكثر أحكامه. نعم، في كثير مما جاء من مسائل الأمر اتضح أحكام النهي. قال إذ لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس. هناك اقتضاء فعل، هنا اقتضاء كف، هناك يفيد الوجوب، هنا يفيد التحريم. هناك القرينة تنقله من الأعلى في الوجوب إلى الأدنى وهو الاستحباب، هنا القرينة تنقله من الأعلى وهو التحريم إلى الأدنى وهو الكراهة. وقل مثل ذلك في المسائل، نحو أن تقول اقتضاء الأمر التكرار وعلى الخلاف فيه، اقتضاء النهي هنا الدوام والتكرار أيضا، وقد تقدم هذا في درسنا المنصرم، اقتضاء الأمر الفورية والخلاف فيه، فهنا ينبغي أن يكون النهي أكثر إلزاما بذلك. قال على العكس، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده كما تقدم معكم في الدرس الماضي. بعدما انتهى انتقل إلى المسألة التي ختم بها حديثه عن النهي، وهي المسألة الشهيرة كما قلت لكم، هل النهي يقتضي الفساد؟ وصورة المسألة أيها الكرام أن الدليل الشرعي الذي جاء بصيغة النهي فهو إما أن يتوجه إلى عبادة أو يتوجه إلى عقد ومعاملة. في العبادات مثل لا صلاة بعد الصبح، ومثل لا تصلوا في مرابض الإبل، فهذا نهي. ويأتي النهي أيضا في العقود، مثل نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش لا تناجشوا، ومثل نهيه لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ومثل نهيه لا يبيع حاضر لباد، وهكذا. هذا النهي إن توجه إلى عبادة أو توجه إلى معاملة في عقد من العقود، نكاحا أو بيعا أو إجارة ونحو ذلك، فما مقتضى هذا النهي؟ القاعدة المشهورة النهي يقتضي الفساد. فإذا جاء النهي إلى عبادة دل على أن العبادة إذا فعلت على هذا الوجه المنهي عنه تكون فاسدة. فلا صلاة بعد الصبح، فمن صلى بعد الصبح لم تصح صلاته. ومثل أيضا لا صلاة بحضرة طعام، فمن صلى ما صحت صلاته. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن صلى على الوجه المنهي عنه لم تصح صلاته. هذا مقتضى النهي الفساد. وكذلك إذا كان في البيوع أو الأنكحة، ومثله لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فلا يجوز نكاح زوجة الأب. وأيضا المعاملات مثل ما ضربت بالأمثلة قبل قليل يدل على الفساد، على عدم صحة العقد في البيع، وأمثال هذا كثير. فقول الفقهاء أو قول الأصوليين النهي يقتضي الفساد متوجه إلى مثل هذا، كل عبادة أو معاملة جاء النهي عنها فإنها بمقتضى النهي تكون فاسدة. ومعنى الفساد وما معنى عدم الصحة؟ عدم إجزاء تلك العبادة وعليه إعادتها إن كانت فرضا، وعدم صحة العقد بمعنى عدم ترتب آثاره عليه في النكاح. لا تصبح الزوجة بهذا العقد زوجة يحل وطؤها، في البيع لا تصبح السلعة ملكا للمشتري يحل الانتفاع بها، ولا الثمن ملكا للبائع يصح التصرف فيه، وقس على هذا كثيرا. هذا معنى قولهم النهي يقتضي الفساد. إذا فهمت صورة المسألة فالآن يعرض المصنف رحمه الله خلاف الأصوليين في تصوير القضية في اقتضاء النهي الفساد، وقد أورد فيه نحو من 5 أقوال بين إجمال وتفصيل، فقولان متقابلان طرفان، أن النهي يقتضي الفساد ويقابله النهي يقتضي الصحة، وستعرف توجيه ذلك. ثم بين هذين القولين بالإجمال أقوال بالتفصيل مع قول رجحه المصنف رحمه الله في ختام المسألة. نعم. استرح استرح استرح استرح استرح استرح. نعم. وهو عن السبب هذا أول الأقوال، وصدره بصيغة الجزم لأنها المذهب، قال وهو عن السبب، وها هنا محذوف تقديره النهي، وهو أي النهي عن السبب، النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا، قال إلا لدليل. مرة أخرى، صدر بأول الأقوال في المسألة وهو اقتضاء النهي الفساد مطلقا، وصدره على عدم تفصيل فيه باعتباره القول الراجح في المذهب أن النهي يقتضي الفساد، وقوله مطلقا يعني سواء كان النهي لعينه أو كان لغيره أو لصفة من صفاته في عبادة أو في عقد ومعاملة، كل ذلك يقتضي الفساد. قال إلا لدليل، بمعنى أنه لو جاء الدليل على صحة الأمر المنهي عنه قلنا بصحته، ليس انخراما للقاعدة ولكن استثناء بالدليل. يعني مثلا في بيع النجش أو في بيع حاضر اللباد، قال عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، بمعنى نهى أن يبيع الشخص متلقيا الجلب وهو العبد الذي يبعثه سيده إلى السوق لعدم درايته بالسعر ومعرفته بالبيع، فنهى قال لا تلقوا الجلب. لو وقف الحديث ها هنا لكان مقتضاه عدم صحة البيع على القاعدة، لكن تتمة الحديث فيه ما يدل على صحة البيع وهو مشروعية الخيار، قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، ومشروعية الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لو لم يصح البيع ما ثبت الخيار، فهمت؟ فوجود الدليل في مثل هذه الصورة عد استثناء من القاعدة، وإلا فالقاعدة في المذهب كل نهي يقتضي الفساد. فإذا فاجأك بعض صور في البيع أو في العبادات أو في المعاملات جاء في المذهب صحتها مع ورود النهي، فافهم ها أن ذلك لدليل. قال رحمه الله تعالى هنا وهو عن السبب المفيد حكما، أي النهي عن السبب، السبب الذي يفيد حكما، سبب معاملة سبب عبادة، يقتضي فساده، فساد ماذا؟ فساد هذا الحكم. قال مطلقا، وقد فهمت ما وجه الإطلاق في المسألة. قال إلا لدليل، وقد فهمت مثاله. نعم. وقيل هذا القول الثاني في المسألة، أن النهي الذي يقتضي الفساد ليس النهي مطلقا، بل هو النهي عن ذات المنهي عنه، لا أن يكون النهي لغيره. قال لجواز الجهتين، وسيأتيك مزيد تفصيل في توجه النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفة من صفاته اللازمة أو إلى أمر خارج عنه. قال رحمه الله قال لجواز الجهتين، بمعنى أنه يصح أن يأتي النهي عن الشيء لكن متعلق النهي ليس ذات المنهي بل الأمر الخارج عنه، ومثال ذلك المشهور في الكتب الأصولية مثال الصلاة في الدار المغصوبة، وذلك أن النهي ليس عن الصلاة ذاتها بل إيقاعها في الدار المغصوبة هو المنهي عنه، فإذا صلى في دار مغصوبة فهم يفرقون على مقتضى القول الثاني أن الصلاة صحيحة لأن النهي لم يتوجه لذات الصلاة بل لأمر خارج وهو الغصب وإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة، قال لجواز الجهتين بمعنى أنه يجوز في مثل هذه الصور انفكاك الجهة. وما معنى انفكاك الجهة؟ أن تستقل كل جهة بحكم فلا تعارض إذن، فيأخذ المنهي عنه حكم الصحة، ويأخذ الأمر الخارج الذي توجه إليه النهي حكم الفساد، فتصح العبادة مع الإثم، ويصح العقد مثلا مع أمر يطلبه الشارع استدراكا أو تصحيحا ونحو هذا. فلذلك قال في القول الثاني الذي يوجه أو يرتبون الفساد على ما إذا كان النهي لا عن عين الشيء، قال وقيل النهي عنه لعينه، النهي عنه لعينه ما به يقتضي الفساد لا لغيره، ثم علل فقال لجواز الجهتين. نعم. نعم. القول الثالث في المسألة التفريق بين العبادات والمعاملات، هذا قول ثالث، هل النهي يقتضي الفساد؟ أصحاب القول في هذه المسألة يفرقون بين العبادات والمعاملات، فيقولون إن كان في العبادات فنعم النهي يقتضي الفساد، وإن كان في المعاملات فلا. ثم قال لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم، يعني لجواز أن يأتي في الشريعة نص ينهاك عن الشيء ثم يقول لك إذا فعلت هذا الشيء المنهي عنه ترتب الحكم. مثال ذلك النهي عن طلاق الحائض، يجوز شرعا أن ينهى عن طلاق الحائض ومع ذلك يقول إن فعلت يقع الطلاق، فإذا قلت إن النهي يقتضي الفساد سيقول طلاق الحائض فاسد ولا عبرة به ولا يعتد به لأنه منهي عنه. فأصحاب هذا القول يقولون لا، الطلاق ليس من العبادات ولأنه من المعاملات فيصح أن يقع الفعل المنهي عنه على وجه يرتبه الشارع، قال لجواز أن يقول لا تفعل فإذا فعلت ترتب الحكم، نحو لا تطأ جارية ولدك هذا منهي عنه، فإذا فعل ووطئها صارت أم ولد له، هذا حكم شرعي، جارية الولد ملك للولد ولا يصح للأب وطئها، فإذا فعل ووطئها انتقلت من هذا الحكم وصارت أم ولد له، يعني تعتق بموته، ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإذا فعلت طهر الثوب. فمثل هذا يقول يصح أن يكون في المعاملات، طيب لما لا يصح أن يكون في العبادات؟ يعني أصحاب هذا القول طالما قالوا يجوز أن يصح الفعل ويترتب أثره عليه، فإذا فما فائدة النهي؟ فائدة النهي تكليف ثواب وعقاب، فائدة النهي أن يظهر الممتثل فيقف عند مقتضى النهي فيثاب أو يقدم فيعاقب، لكن آثار هذا النهي لا ينبغي أن تفسد. ركز معي، كأن أصحاب هذا القول يقولون إن النهي للثواب والعقاب، أما الصحة والفساد فلا علاقة لها، وسيأتي قول صريح بهذا التوجيه. الآن يفرق لك بين العبادات والمعاملات، لماذا؟ جعل النهي مقتضيا للفساد في المعاملات دون العبادات. نعم. هذا الوجه واضح، أن العبادات قرب يتقرب بها العبد إلى ربه، فلا يتصور أن يتقرب إلى الله بشيء نهى عنه الله، ولا يتصور أيضا أن يمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله، ولا تنال أجرا من الله إلا بشيء يرضاه الله، بخلاف المعاملات فإنها ليست قربا شرعية لا يبتغى فيها ثواب. الأصل في تشريع المعاملات ومقصودها الأكبر تحقيق حاجات العباد ومصالحهم في الحياة، الأنكحة، الطلاق، الحضانة، النفقات، الجنايات، البيوع وأبوابها، كل ذلك مقصوده الأكبر تحقيق مصالح الحياة للعباد المكلفين. من هذا الوجه تبين الفرق، فلا يصح ولا يتصور أن يكون المنهي عنه في العبادة مقبولا لأنه يناقض مقصود الشارع. الثاني هذا الوجه الثاني أن فساد المعاملات لو قلنا إن النهي فيها يقتضي الفساد يترتب عليه ضرر كبير بمن؟ بالعباد بالمكلفين. لو جعلنا النهي يقتضي الفساد لترتب على ذلك بطلان العقود، بطلان الأنكحة، بطلان البيوع. طيب ثم تفسد الأنكحة، تفسد البيوع، فيترتب على ذلك ضرر كبير. بخلاف العبادات فإنه لو أوقعها وقلنا إنها صحيحة فإنه لا أحد يتضرر في العبادة لأنها حق لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى يقول أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها، فصحت ما هي المعاملات المنهي عنها؟ فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي. إذن كأنه يقول هذا فائدة النهي. إذا قلت إذا كانت المعاملات المنهي عنها ستصح، إذن ما فائدة النهي؟ ما فائدة النهي؟ نعم، قال وعليهم إثم ارتكاب النهي. بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطيلها يعني لو قلنا إن العبادات المنهي عنها فاسدة فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع ومن لا عصى. وأمر الجميع إليه في الآخرة يعني الثواب والعقاب تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وله الرحمة الواسعة والفضل العظيم. نعم، القول الرابع. طيب نعيد مرة أخرى، القول الأول ما هو؟ المذهب النهي يقتضي الفساد مطلقا. الثاني أن النهي إذا كان لعين الشيء اقتضى الفساد وإذا كان لغيره فلا. الثالث نعم النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. هذا الآن القول الرابع. هذا قول الآن قد يبدو غريبا، حكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة. كيف يقتضي الصحة؟ قال لو لم يتصور ما توجه النهي إليه، بمعنى أنك لا يمكن أن تقول للأخرس لا تتكلم، صح؟ ولا تقول للأشل لا تمشي، ولا تقول للأعمى لا تنظر، فأنت لا توجه النهي إلى أمر مستحيل، إنما توجه النهي إلى أمر ممكن. فإذا توجه النهي إلى شيء دل على صحته في الشريعة. مرة أخرى إذا كان سيصح فما فائدة النهي؟ سيقول الثواب والعقاب. يقول النهي عن الشيء يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، هذا عكس القول الأول تماما، بمعنى أن النهي يمكن أن تصوغه كالتالي يعني حتى لا تستثقل العبارة، النهي لا يقتضي الفساد مطلقا انتهى، بخلاف ما قلت يقتضي الصحة كأن هذا إمعان في المخالفة، لا هو ليس كذلك، النهي لا يقتضي الفساد مطلقا سواء في عبادة أو في معاملة. فمن صلى أو صام أو تصدق أو حج بصورة ما فيها نهي فعبادته صحيحة. طيب وأين يذهب النهي؟ في الثواب والعقاب. وإذا كان في معاملة، في نكاح، في بيع، في شراء، في معاملة ما، في عقد من العقود، أيضا لا يقتضي الفساد والعقد صحيح. وما فائدة النهي؟ أيضا الثواب والعقاب. قال رحمه الله وحكي عن أبي حنيفة في آخرين، يعني ومعه أقوام قالوا بهذا القول أن النهي يقتضي الصحة، علل فقال لدلالته على تصور المنهي عنه. ما معنى تصور؟ ما معنى تصور؟ إمكان. طيب الإمكان هذا عقلي أو شرعي؟ عقلي. وهنا مكمن الجواب الآن، هنا مكمن الجواب. يقول إن النهي لما توجه إلى الشيء لم يتوجه إلا لإمكانه وتصوره، هذا التصور الإمكان عقلي أو شرعي؟ سيقول عقلي. نقول كلامنا ليس في هذا، الممكنات عقلا لا يدل على صحتها شرعا، النهي لما جاء نقل الحكم من الإمكان العقلي إلى المنع الشرعي، فأنت إذا عطلت النهي وجعلته غير مؤثر تماما عطلت دلالته، وهذا مكمل الجواب كما سيأتي الآن. فإن أراد فنعم، يعني النهي لا يقتضي الفساد فيما يتعلق بالإمكان، نعم متصور، قال لدلالته على تصور المنهي، نعم النهي متصور، النهي عنه متصور، ومعنى التصور هنا أنه ممكن عقلا، فنعم يعني نوافقه في هذا التقرير. نعم. إن أراد الشرعية يعني الصحة الشرعية فتناقض، نعم. نعم، إذن سيكون صياغة العبارة كالتالي: المنهي عنه شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا، هذا تناقض. أن تقول النهي يقتضي صحة المنهي عنه، ما هو النهي؟ المنع، الطلب بالكف، ستقول النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا، هذا كلامنا. فإذا قال لا النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه عقلا، قلنا عقلا كلامنا لا نحتاجه الآن، نتكلم عن الحكم الشرعي. فإذا كان هو يقول النهي لا يكون إلا مع تصور المنهي عنه، نقول عقلا نعم، وأما شرعا فلا. عرفت القول وعرفت الجواب عنه، بقي القول الخامس. هذا قول منطقيا سديد تماما، لكن لا يستقيم طرده في الأحكام الشرعية. يقول النهي لا يقتضي صحة ولا فسادا، النهي خطاب تكليفي، ماذا يطلب؟ ماذا يطلب؟ يطلب الكف. طيب أما الصحة وعدم الصحة والثواب وعدم الثواب، هذا من أين يأتي؟ ما درست في الخطاب الوضعي، ما درست السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. يقول الصحة والبطلان أحكام وضعية فلا تدخلها في الأحكام التكليفية. النهي حكم تكليفي، الحرام حكم تكليفي، الكراهة حكم تكليفي. الحكم التكليفي علمني فيه فقط يجوز ولا يجوز، علمني فيه الثواب والعقاب. أما يصح ولا يصح هذا لا تعلمني إياه في النهي، هذاك نأخذه هناك في الوضع، هل يصح ولا يصح، والصحة والبطلان متى تكون العبادة صحيحة، إذن هو شيء منفك. فالنهي النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة. من حيث هو نهي ماذا يقتضي؟ لماذا يقتضي؟ الخطاب تكليفي يقتضي الطلب، طلب الترك لا أكثر، الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. قال رحمه الله: إذ النهي خطاب تكليفي والصحة والفساد خطاب وضعي، ولهذا قال إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. هذا الكلام كما قلت لك سديد، لكن لو لم تأتي النصوص الشرعية، نحن الآن بحاجة إلى أن نفهم آثار هذا النهي. ماذا لو صلى عبد صلاة منهية؟ ماذا لو صام صوما منهيا؟ ماذا لو صامت الحائض؟ ماذا لو صام يوم العيد قضاء؟ هل يصح عليه قضاء يوم رمضان فجاء وصام يوم عيد؟ ستقول النهي لا يدل على شيء، ماذا أفعل؟ فكيف سأحكم؟ إذا قلت إن النهي لا يقتضي فمن أين سأأخذه إن لم يكن من النهي؟ ولهذا فمنطقيا هذا القول سديد، لو كان هناك ضوابط يصح من خلالها تمييز ما يمكن التعويل عليه في الحكم بالصحة أو البطلان. نعم. ولنا هذا الدليل الأول، سيذكر المصنف أربعة أدلة فيما قرره في المذهب من أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. أوله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورد بمعنى مردود، قال أي مردود الذات. وما معنى مردود؟ غير معتبر. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا، والمنهيات الشرعية كلها أكمل، ليست من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، المنهيات الشرعية كلها ليست من أمره، وهو يقول من عامل عملا ليس عليه أمرنا. فأفاد هذا الحديث أن المنهيات لكونها ليست من أمره عليه الصلاة والسلام إذن هي يشمله هذا الحديث، فهو رد أي مردود. ومن أجود من تكلم عن اقتضاء النهي للفساد في هذا الحديث وشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه جاء وتكلم على الحديث وبين تقعيدا فقهيا جميلا وضرب الأمثلة وبيز الأحوال وأتى بتقعيد جميل متين يحسن الرجوع إليه والإفادة منه. وأنت تفهم لماذا جاء بهذا الكلام الفقهي والتقعيد تحت هذا الحديث، لأنهم يجعلون هذا الحديث دليلا على أن النهي يقتضي الفساد، مع أنه لم يتكلم في الحديث لا على نهي ولا على فساد، لكن لكون المنهي عنه من جملة ما ليس من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول. الثاني قال إجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من نهي عن أسبابها. يقول عندنا تطبيقات تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن الشيء كان إذا توجه إليه نهي فإنه يقتضي الفساد. هذا الإجماع الذي يحكي عن الصحابة يأتي في تطبيقات كثيرة، لما ينهى عن الربا ويروي بعضهم لبعض الحديث فيكفون عنه ويجعلون هذا دليلا على الفساد. استدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، واستدلوا على فساد نكاح المحرم بحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح إلى غير ذلك. فيقول عندنا تطبيقات أثرناها عن الصحابة دلت أنهم فهموا أن الشيء إذا توجه إليه النهي فهو فاسد. هذا دليل لو استقرئ وجمعت له الآحاد من المواقف للصحابة رضي الله عنهم يكون في غاية القوة، لأن فهمهم حجة والوقوف عندما وقفوا إليه لا يسع تجاوزه. هذا الدليل الثاني. إذن الثالث لأن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارعي، إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة مناسب. يقول هذا المعنى هو المناسب عقلا وشرعا، أن النهي يقتضي الفساد هو المناسب عقلا وشرعا. أما عقلا فقال لأن مقتضى الحكمة النهي معناه ألا تفعل الشيء، ومعنى ألا تفعل فإنه يريد أن ينأى بك عن شيء لا يحسن بك في الحال أو في المآل، ومثل هذا لا يكون إلا عن شيء غير مراد غير مطلوب غير صحيح في نظر من نهاك عنه. لما ينهى الأب ولده عن الخروج في وقت ما من البيت، أو ينهاه عن تناول أمر ما، أو ينهاه عن أي شيء هو بصدد القيام به، فإن له في ذلك قصدا ولا بد وله حكمة. فهذا يعني أن إن فعل وخالف فقد خالف المقصود الذي من أجله نهاه أبوه عنه، ولله المثل الأعلى. قال إذن النهي دليل تعلق المفسدة به في نظر الشارع، ما نهى إلا لفساد متعلق، كما أنه سبحانه لا يأمر إلا لمصلحة تتعلق بالمكلف أيضا. قال إذ هو حكيم لا ينهى عن مصلحة وإعدام المفسدة مناسب. الدليل الرابع الدليل الرابع يقول من مقتضى اللغة بعرف اللغة النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه بوضع اللغة بعرف أصحاب اللسان، فإنهم إذا قالوا للشيء إذا قالوا عن الشيء لا تفعله فإن مراد المتكلم بالعربية عدم فعل ذلك الشيء، فهو يريد أن لا تفعل، فإذا فعلت فقد خالفت مقصوده. قال وإذا قلت إنه يصح فإن ذلك يفضي إلى التناقض، قال لأن النهي يقتضي عن اجتنابه وتصحيح حكمه يقتضي قربانه فيتناقضان، والشارع بريء من التناقض. بعدما ختم المصنف رحمه الله بخمسة أقوال صدرها بالمذهب واستدل له، ختم رحمه الله بمذهب رآه راجحا وهو الذي رجحه بعض المحققين. نعم. والمختار هذا هو التفصيل الذي عمل به بعض المحققين وقرروه. يقول النهي عن الشيء يأخذ صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يتوجه النهي إلى ذات الشيء، مثل لا تشركوا، لا تجعل لله ندا. النهي عن الشرك فهو لذاته، فالنهي عن الشيء لذاته يقتضي فساده مطلقا. والصورة الثانية أن يتوجه النهي ليس إلى ذات الشيء ولكن إلى وصف لازم له، وهو في حكم النهي عن ذات الشيء الوصف اللازم، كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة وعن بيع العبد المسلم من كافر. هذا مثال للهي توجه لوصف ملازم، يعني أن ينكح الكافر مسلمة، النهي ليس عن النكاح لكن عن كونها مسلمة بوصفها مسلمة، فلو كان غير ذلك لصح. فمعنى ذلك إذن أنه إن لم يكن كافرا وكان مسلما صح نكاحه بالشروط المعتبرة. فالنهي هنا ليس عن ذات الشيء كما هو النهي عن الشرك لذاته، لكن الوصف اللازم هنا لا يمكن الانفكاك عنه، فيأخذ حكم النهي عن ذات الشيء. إذن لك أن تقول النهي إن كان عن ذات الشيء أو عن وصفه اللازم له اقتضى الفساد. الصورة الثالثة أن يتوجه النهي إلى أمر خارج عنه، يعني لا يتوجه النهي إلى ذات الشيء ولا إلى وصفه اللازم، بل إلى أمر خارج عنه، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، وهي أوضح الأمثلة. الصلاة في الدار المغصوبة النهي ليس عن الصلاة بل عن الصلاة في هذا المكان، ممتاز. فعندئذ يصححون الصلاة ويعلقون بصاحبها الإثم لأنه فعل الأمر ووقع في النهي، ولا يحكمون بالفساد لأن النهي هاهنا إنما توجه إلى أمر خارج. طيب ماذا لو توضأ بماء مغصوب وصلى؟ حلل الخطأ والنهي الذي وقع فيه، أين حصل؟ حصل في الطهارة، والشرط لازم لا ينفك عن العبادة، يعني لا يمكن أن توجد صلاة بلا طهارة. إذن ستخرجها على مسألة توجه النهي إلى الوصف اللازم، لأن الشرط في حكم الوصف اللازم، فإذا تقول الصلاة غير صحيحة. جيد، ماذا لو توضأ ولبس ثوب حرير، صلى ولبس ثوب حرير، طيب توجه النهي إلى ماذا؟ إلى شرط، أي شرط؟ ستر العورة. طيب ماذا لو كان الثوب ليس هو الساتر للعورة، ستر عورته بلباس داخلي ولبس فوقه الثوب، صحت. كذلك لو صلى لابسا عمامة حرير. طيب فماذا تلاحظ الآن؟ كلما ضرب لك مثال حاولت أن تتأمل وتحلل وتحاول أن تكتشف مكمن الخطأ الذي ارتكبه المكلف واقعا في المنهي عنه. فإذا وجدت أن المنهي الذي وقع فيه المكلف هو ذات الشيء الذي نهت عنه الشريعة قلت هو فاسد، أو إذا كان شرطا له أو وصفا ملازما له، وإذا وجدت أن النهي وقع في أمر خارج عنه فقلت إن ذلك لا يؤثر في صحة العبادة أو صحة المعاملة، وقلت هو صحيح، وترتب على ذلك شيئا ما يصحح العمل أو ينقص الأجر أو يرتب الإثم كما تقدم. هذا التقسيم مضى مثال له، مثلا النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، فماذا لو باع واشترى، يصح البيع مع الإثم أو لا يصح؟ طيب الذي وقع فيه المكلف المنهي عنه ما هو؟ هو البيع نفسه حرام؟ الوقت. طيب بيعه في الوقت، فإذا تقول توجه النهي إلى أمر خارج، ولهذا صحح الطوفي على هذا التقعيد أن يكون البيع صحيحا مع الإثم. فأين يقع الخلاف الآن بين الفقهاء؟ يقع الخلاف في تكييف درجة المنهي عنها الآن، هل هو توجه إليه النهي لذاته أو إلى أمر خارج، فيقع التفاوت بينهم في التقدير. فمن يقول هو مؤثر في المنهي عنه سيحكم بالفساد، ومن يراه خارجا عن ذات المنهي سيحكم بالصحة، وهذا محل تفاوت. إذن حتى مع هذا التقعيد وتمييز توجه النهي إلى درجات متفاوتة يمكن أن يكون محلا لاجتهاد فقهي يؤثر عنه خلاف في ترتيب الأحكام. الخلاف ليس لأنه مختلف في القاعدة بل في تطبيقها وتنزيل المسألة والصورة المخصوصة بحكمها الملائم لها حسب هذا التقعيد. هكذا تم بحمد الله تعالى الحديث عن النهي الذي هو تتمة الكلام في الأمر. والآن نشرع في باب آخر من دلالات الألفاظ، هو أكبر حجما من الأمر والنهي من حيث عدد المسائل، من حيث الأبواب، من حيث اشتماله أيضا على صور متعددة كثيرة، هو باب العموم والخصوص. في بداية باب الأمر تحدثت معكم بشيء من الاستفاضة في أهمية العناية بباب الأمر والنهي، وأن دلالات الألفاظ على كثرة فصولها وأبوابها، إلا أن الأمر هو ممسك كما قلت الفهم والاستنباط، لأنه أساس التكليف، فلا تكليف إلا بأمر أو نهي. إذا فهمت هذا فيما يتعلق بالأمر والنهي، فافهم الآن أن العموم والخصوص لا يخلو منهما نص من نصوص الشريعة إطلاقا، ما في دليل، لا آية ولا حديث فيها تكليف إلا وفيها عموم أو خصوص. أقرب لك الصورة، أعطني مثالا لأي أمر في آية أو حديث أو نهي، ستكتشف أن الذي يأتي بعد الأمر أو النهي في الدليل شيء يتعلق به الأمر والنهي، هو إما عام وإما خاص. فتبين إذا كان الأمر والنهي مهما لأنه مستمسك التكليف، فإن العموم والخصوص هو متعلق الأمر والنهي في النصوص، فلا أمر ولا نهي في الأدلة الشرعية إلا متعلقا بعام أو بخاص. خذ ما شئت من الأمثلة في أمر أو نهي وتأمل في كل نص فيه أمر أو نهي، فإذا بك تتفاجأ بأن كل دليل في الكتاب والسنة لا يخلو. ولذلك يعد حقيقة إحكام أبواب العموم والخصوص من أجل أبواب الأصول التي لا يستغني عنها متفقه وراغب في الاستنباط وحريص على أن يخطو بنفسه خطوات في فهم النصوص الشرعية. العموم الخصوص هو الماء الساري في عروق الأدلة التي لا ينفك عنها دليل، وهو موجود في كل دليل شئت أو أبيت. الحمد لله رب العالمين، كم عموما ترى في الآية؟ فيها عمومات ثلاثة وهي أربع كلمات، الحمد فمعنى كل الحمد، ورب العالمين مضاف إلى العالمين فاقتضى عموم ربوبيته، والعالمين لفظ عام اقتضى أيضا الاستغراق وعدم الاستثناء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كم عموما تتصور؟ لا ريب هذا عموم، هدى للمتقين، ولك أن تتصور أن كل دليل لا آية ولا حديث إلا وفيه قدر كبير. قل أعوذ برب الناس، رب الناس عمومان، رب كل الناس والناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، وهكذا ستجد أنك واقف أمام عمومات تتكرر معك في كل دليل. والعموم إذا جاء صاحبه الخصوص، إما معه وإما تابعا له وإما مؤثرا في حكمه، لا ينفك عن عموم إلا بتأثير شيء من المخصصات. فعناية الأصوليين بباب العموم الخصوص عناية مستفيضة، بلغت بهم أن يجعلوا الأبواب المتعلقة بالعموم والخصوص في كتب الأصول أكبر الأبواب على الإطلاق وأوسعها وأكثرها مسائل وأكثرها أمثلة وتطبيقات وأدلة. ثم كان فيها خلاف كبير، وهذا الخلاف أثر في عدد من المذاهب الفقهية، فنجم عنه شيء من الاختلاف في الاستنباط والاجتهاد بين المذاهب. بل بلغ بالأصوليين العناية، بلغت بهم العناية في إفراد هذا الباب بمصنفات مستقلة، فيؤلفون في العموم الخصوص كتبا مستقلة حتى يشبعوها بحثا ويتكلموا عنها باستفاضة، لأنها تستحق أن يثبت فيها طالب العلم قدميه برسوخ شديد، أن يفهم العموم الخصوص، فهي كما يقال عنق النصوص الشرعية، ما في نص إلا ويمر بهذا العموم الخصوص، ولا بد من إحكامه ليتسنى لطالب العلم فهم الدليل والاستنباط على وجه محكم متين. ألف القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ألف صلاح الدين العلائي تنقيح الفهوم في صيغ العموم، وعنايتهم بهذا. ثم كل كتاب يتكون من مجلدين كبيرين ضخمين، هذا ما هو؟ هذا هو جزء من توسعة ما جاء في طيات كتب الأصول. فإذا نحن حقيقة سنقضي فترة ليست بالقصيرة في استقصاء ما كتبه الطوفي رحمه الله وفهمه في باب العموم الخصوص. ولهذا أنا قدرت أن يكون دروسنا المكثفة في الأربع الليالي هذه التي هذه أولها، أن يكون لعله يفي بإنهاء باب العموم الخصوص. فإذا هنا قطعنا شوطا كبيرا فيما يتعلق بباب ضخم من أبواب علم الأصول، وحقيقة هو حري بالعناية ويحتاج إلى فهم. المصنف رحمه الله مشى فيه على طريقة أنه بدأ به على الطريقة المعتادة، يذكر التعريف، يذكر مقدمات خاصة، ثم انتقل بعده إلى ما يتعلق بمسائله. نحن نبتدئ إلى ما يكفي في جلستنا الليلة ونكمل غدا إن شاء الله. نعم. طيب، هذه مسألة جعلها رحمه الله في صدر الحديث عن العموم والخصوص حتى قبل أن يعرفه، وهو مسألة اشتهرت عند الأصوليين بقولهم: هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض الألفاظ والمعاني؟ والخلاف تحديدا في المعاني، هل العموم من عوارض المعاني أو ليس كذلك؟ ولك أن تعبر كالتالي: هل توصف المعاني بالعموم أم توصف الألفاظ فقط؟ هذه المسألة مما لا تدعو الحاجة إلى مدارستها لأنه لا أثر لها، هي مسألة فائدة لغوية، بل صرح الطوفي رحمه الله نفسه قائلا: واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من رياضات هذا العلم لا من ضرورياته، حتى لو ترك لم يخل بفائدة. ولهذا كثير من الأصوليين لا يذكره، وإنما تابعت في ذكره أصل المختصر، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن حتى تتصور المسألة مجملا، ما الفرق بين اللفظ والمعنى؟ اللفظ هو الكلمة التي وضعتها العرب لتدل على معنى. طيب، القلم أين اللفظ؟ هو القلم، قاف لام ميم، هذا اللفظ. أين المعنى؟ أين المعنى؟ هو من طبع في نفسك من فهم لكلمة قلم: جبل، بحر، شجر، شمس، رجل، كتاب، مسجد. لاحظ، كل كلمة أنطقها هي ألفاظ تحمل في قوالبها معاني. السؤال الآن، نحن لما نتكلم على عموم، قبل أن يعرف العموم، هل الذي يوصف بالعموم الألفاظ فقط أم حتى المعاني؟ فأنا لما أقول رجال أو الناس أو جميع الخلق أو أهل البلد أو طلاب العلم، وأعم بهذا الوصف بهذه الألفاظ، أنا أتناول كل إنسان. لو قلت مثلا أدخلوا هذا الدار، أو أدخلوا هذا البيت، أو اصرفوا لكل حافظ للقرآن أو لكل حافظ للصحيحين جائزة، فأنا لا أستثني، فيدخل في هذا كل من يصدق عليه هذا اللفظ. هذا معنى العموم، معنى كون العموم من عوارض الألفاظ. إذا ما معنى عوارض؟ صفات، يعني العموم من صفات الألفاظ. لكن هل هو هكذا في المعاني؟ يتضح لك بالمثال: المطر لفظ يدل على معنى. هل يصح أن أقول عم الخصب؟ أنا أتكلم عن وصف العموم، هل أقول عم الخصب؟ عم العطاء، يعني لما أقول نزل المطر فعم الأماكن وأخصبت الأرض، الآن هذا معنى، لا أتكلم عن اللفظ. معنى الإخصاب، معنى أقول رخص السعر في البلد، معنى رخص السعر، هذا معنى. لما أصفه بالعموم، هل هو بمعنى ما يوجد في الألفاظ؟ كثير من الأصوليين يقولون: لا، أنت لما تقول عم الخصب وعم المطر، ليس معناها أن المطر نزل بقطرات متساوية في كل أنحاء البلد، بدليل أن القدر الذي نزل في السوق أكثر منه في المسجد، وفي شرق البلد أقل منه في شمالها، ومع ذلك أقول عم المطر القرية أو البلد. فإنه يوصف بالمعنى هنا مجازا. على كل، الخلاف بينهم هل وصف المعاني بالعموم حقيقة أو مجاز، هذا الخلاف كما رأيت وليس له كبير أثر. قال: هو من عوارض الألفاظ حقيقة لدلالتها على مسمياتها باعتبار وجوديها اللساني والذهني. اللساني اللفظ المنطوق باللسان، والذهن المعنى المنطبع في الذهن عند اللفظ بالكلمة. قال: بخلاف المعاني لتمايزها. إيش يعني لتمايزها؟ عموم المعنى لا يتحقق فيه الاضطراد والتكافؤ كما يحصل في الألفاظ، فلا يدل بعضها على بعض. نعم، والتحقيق الطوفي رحمه الله يقول لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم الكساء وعم تلك، فلا يدل بعضها على بعض. نعم، والتحقيق الطوفي رحمه الله يقول لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم الكساء وعم الكلدة، بمعنى أن هذه الأشياء التي توصف بالعموم هي حقيقة في المحسوسات، لكن لا اللفظ ولا المعنى، كلها أمور ليست محسوسة. يقول التحقيق أنه أي العموم حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة للشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلدة والعباءة لما تحتهما. أنت إذا بسطت عباءة أو كساء أو غطاء أو لحافا، فعما تحته ثلاثة أربعة خمسة أشخاص، تقول عمهم الكساء عمهم الغطاء. هذا معنى، يقول هذا هو المعنى العموم الحقيقي، لأنه مجسد في شيء جسد كالعباءة. أما الكلة فكما قالوا ستر رقيق يخاف كالبيت يقي من البرق. العوام يقولون ناموسي، فإذا خيط من قماش رقيق جدا شيء نصب في البيوت في الأبنية وفي الأحواش، ينام بداخلها أهل البيت يغيه من البعوض ومن الحشرات، فينسلونه ويدخلون تحته، يسمى الكلة، فيعم أهل البيت إذا دخلوا تحته واتقوا فيه شر الحشرات والقوارص ونحوها. انتهى من هذه المقدمة التي قلنا إنها ليست لها كثير أثر، وانتقى مباشرة للتعريف العام. والعام هي اللفظ الواحد الدال على اثنين صاعدا مطلقا، فرد للواحد عن مثل قال زيد عمر منهما الاخوان، ومطلقا عن مثل عشرة رجال فانه جل الى رباب العشرة الى خطبا فيه نظر. متى يعرف العام؟ وذكر فيه تعريفات أربع، وجعل آخرها أجودها من حيث اختياره رحمه الله تعالى. قبل أن تعرف الكلام كن معي أنت للعام، حتى إذا ورد التعريف تتصور ماذا تعرف. إن الإنسان الذي خسر، الإنسان هذا لفظ عام. إيش معنى عام؟ يشمل كل من يطلق عليه إنسان. هذا الرضيع إنسان؟ نعم. المرأة إنسان، الرجل، الكهل، العربي، العجمي، الأبيض، الأسود، يشمل جميعا. هذا عموم الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. إذا حكم الله عز وجل بعد قسمه في العصر أن جنس الإنسان كله في خسر، ودليله أنه عام، أن الله استثنى منه، فقال إلا الذين آمنوا. لو لم يصح العموم ما صح الاستثناء منه. هذا يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم، يعني لا تجد استثناء إلا وتأكد أن عموما قبله قد وقع. الاستثناء معيار العموم، ما يأتي استثناء. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، ما يأتي استثناء إلا وقد سبقه عموم. فالشاهد أن هذا مثال العموم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. القاعد هذا عام، كل من قعد عن الجهاد لا يستوي، استثنى الله فقال غير الضرر والمجاهدون. فالقاعدون والمجاهدون لا يستوون، استثنى الله فقال غير الضرر، لأنه نزلت في ابن أم مكتوم وقد كان أعمى رضي الله عنه لا يقوى على مشاركة الجهاد. إذا القاعدون يشمل الجميع إلا من استثنى الله، وجود الاستثناء يدل على العموم. إذا القاعدون عام، فكل قاعد عن الجهاد لا يستوي عند الله مع المجاهد في سبيل الله. الإنسان كل إنسان حكم الله عليه بالخسارة إلا من استثنى الله. هذا مثال. لو قلت لك عرف، أنا لما أقول الإنسان عام، القاعدون عام، إن المتقين في جنات ونهر. المتقين عام، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا عام. كيف أعبر الأمور؟ تأمل. قال رحمه الله: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. اللفظ الواحد المتقين، القاعدون، الإنسان، الملائكة أجمعون، اللفظ الواحد. إيش قال اللفظ الواحد؟ قال: واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا. زيد وعمرو كم واحد؟ اثنين. طيب اللفظ شملهم ولا ما شملهم؟ شمل زيد وعمرو، لكنه ليس لفظا واحدا، فلا يصح ان يكون عاما. متى يكون عاما؟ كان لفظا واحدا. فقال: واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا، انهما لفظان. لفظان يعني زيد وعمرو. اما اذا قلت ضرب زيد عمرا فهي ثلاثه الفاظ. طيب اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا، فإن دل على شيء واحد فليس عاما. مثل أقول هذا الكتاب وأقول أنت، هذا ليس عموما. خلاص، أقول مثلا أعطي مسكينا، هذا ليس عاما. تريد مسكينا واحدا، هذا ليس عاما إذا دل على شيء واحد. إنما إن دل على شيئين فصاعدا، على أكثر من شيء فصاعدا. طيب حتى الخمسة والعشرة يدل على أكثر من شيء، يدل على أشياء. أعطي مثلا تصدق على عشرة مساكين، عشرة مساكين ليس عشرة، مع أنه ليس واحد ولا اثنان. لما؟ لأنه محدود. فإذا كانت الكثرة محدودة بعدد تنتهي إليه فليست عامة، لذلك تخرج أسماء الأعداد فليست عموما وإن كانت كثيرة وتدل على كثرة. ولهذا قال ابن التعريف: ما دل لفظ واحد الدال على شيئين فصاعدا. ما معنى فصاعدا؟ فأكثر إلى كم؟ من غير حد. ولهذا قال مطلقا. قال رحمه الله: واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا منهما الأخبار. وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا. وفيه نظر، فيه نظر في اللفظة الأخيرة أن مطلقا ليست احترازا من الأعداد. لما؟ فصاعدا هو الاحتراز، وبالتالي مطلقا لا داعي له. لما يقول ما دل على اثنين فصاعدا، إذا المقال فصاعدا لا يحتاج إلى مطلقا. ولهذا قال: وفيه نظر. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلاله، على مسميات دلاله لا تحصل في عدد. هذا التعريف الثاني، اللفظ الدال على مسميات دلاله لا تنحصر في عدد. يقول هذا اجود من الذي قبله. اللفظ الدال: المسلمين، المشركين، المتقين، الانسان، الناس، الذين امنوا ونحو هذا. اللفظ الدال على مسميات الإنسان يدل على ماذا؟ ما مسمياته؟ الإنسان زين، والإنسان عمرو، والإنسان خالد، والإنسان جورج، والإنسان أنطوني، كل هؤلاء يدخل فيهم الإنسان. الإنسان ما دل على مسمياته؟ قال: دلالة لا تنحصر في عدد. ليش قال لا تنحصر في عدد؟ يخرج أسماء الأعداد. ولهذا قال هذا التعريف الثاني أجود من الأول. ما وجه الجودة؟ ما هو الجودة؟ نعم، لأنه فقط استثنى العدد وما احتاج أن يحترز إلى غيره بجودة التعريف. طيب التعريف الثالث، وقيل له مستغرق بما يصلح له بحسب وضع الواحد. هذا التعريف الثالث، اللفظ المستغرق لما يصلح له. إن المسلمين والمسلمات، هذا اللفظ لماذا يصلح؟ لكل مسلم ولكل مسلمة. ماشي، المسلم أخو المسلم، اللفظ هذا يصلح لماذا؟ يقول: من دخل في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام. المسلم يدل على ماذا؟ على كل من دخل في الإسلام بشهادة التوحيد فدخل فيه. إذا يكون هنا اللفظ المستغرق لما يصلح له، يعني لكل ما يصلح له اللفظ تناوله. قال: بحسب وضع واحد. حقيقي يخرج به الأسماء المشتركة، لأن لفظة قرب تشمل ماذا؟ حيض وقرب. لفظة عين تشمل ماذا؟ العين الجارية والعين الباصرة وعين الجاسوس وعين الماء. طيب دلالة لفظة العين على أفراد على عدة معاني لم تكن بوضع واحد، بل دلت على العين بوضع على الباصرة، ودلت على الجارية بوضع، ودلت على الجاسوس بوضع، يعني في كل مرة وضعت اللغة اللفظ هذا لمعنى فانتقل مرات، فلم يكن دلالة اللفظ على مسمياته بوضع واحد، بل كان بأكثر من وضع. هذا لا يسمى عاما بل يسمى مشتركا، والمشترك خاص فليس من العموم في شيء. فهذا تعريف ثاني. لاحظ معي أنه بحسب وضع واحد ما ورد في التعاريف السابقة، وبالتالي يصلح أن يكون استدراكا عليها، وهو كذلك لعدد من الأصول انتقدت تعريف الأول والثاني بأن لم يرد فيه الاحتراز من الأسماء المشتركة، لأن الأسماء المشتركة تتناول ماذا؟ تتناول عدة مسميات، ولكنها ليست في وضع واحد. تجد في التعريف مثل بيضاوي أخذ عبد الراس وغيره يذكرون في التعريف لفظ دفعة واحدة، يعني لفظ يعني أيا كانت الصيغة لفظ دل على مسميات أو لما يصلح له، يقول في الأخير دفعة. في شخص بدفعة واحدة أنه بوضع واحد وأنه تناوله جميعا وليس بوضعين متكررين حتى يخرج المشترك ونحو هذا. نعم. وقيل اللفظ دل على الماهية في شيء بيده وهو الأمر. طيب هذا التعريف الرابع، لكنه تعريف ليس كالطريقة المعتادة في صياغة حد مشتمل على نص وجنس ونحو ذلك، لكنه تعريف بطريقة التقسيم، وهذه الطريقة مستعملة في صياغة التعريفات، أنه إذا أراد أن يعرف الشيء أتى به وبالمتشابهات معه المشتركات معه في القسمة، ثم يبدأ يقسم يقول إن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهو كذا. يعني مثلا أنا سأضرب لك مثال، لو قلت لك سأعرف أفراد الأسرة، أريد تعريفا للأب وتعريفا للأم وللأخ وللأخت والإبن، سأقول لك أفراد الأسرة إن كان رجلا كبيرا بالغا، فإن كان الأولاد في صلبه فهو الأب. شوف لاحظ أنا ما أذكر تعريفا، أذكر تقسيم من خلاله يتضح لك التعريف. وإن كان أنثى بالغة فإن كان من رحمها فهي الأم، فلا أحتاج أن أقول فإن كان الذي ينفق عليه فهو الأب، ربما أنفق الأخ الأكبر. فما تريد إلا ما يختص به صاحب التعريف، ثم تريد تعريف الإبن وتعريف البنت وتعريف الشغالة وتعريف السائق بما يصبح كله بوصفه، بحيث لا يشتبه بالآخر. وإذا بك قد أتيت في التقسيم على تعريف شملت أفراد البيت دون أن يختلط أحد بآخر. فلو قلت لك هي الآن أخرج لي من بين هذا التعريف معرفات الأفراد، تستطيع أن تقول الأب هو كذا والأم هي كذا والابن هو كذا والأخت كذا ونحو هذا. فهذا ممكن جدا. مصنف التعريف الأخير وهو التعريف الذي ارتضاه واستخرجه هو الطوفي رحمه الله ساقه وصاغه على هذا النحو بذكر التقسيم. نعم. وقيل لفظ دل على الماهية من حيث هي هي هو المطلق، أو على وحدة معينة لغيره وهو العلم، أو غير معينة لرجل وهو النكرة. هذا أمر إلى الآن. يقول اللفظ اتفقنا كل لفظ يدل على العلم. يركز يقول اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق. اللفظ إن دل على معنى من غير أي زيادة على المعنى، مجرد حصول المعنى في الذهن، أقول رجل، أقول كتاب، شمع الذي حصل عندنا الآن صورة رجل وصورة كتاب انطبع معنى، انطبع معنى، هذا المعنى هو الحقيقة. يقول اللفظ إن دل على الحقيقة، أنا لما أقول رجل حقيقة الرجل غير الطفل غير الشاب غير الرضيع، لاحظ أقول الرضيع طفل شاب شيخ رجل إنسان، في كل معنى في كل ينطبق في ذهنك معنى هو الحقيقة. أنا لما أقول رجل أتحداه لا ينطبق في ذهنك صورة إنسان بعينه، ينطبق في ذهنك معنى رجل بحيث هو رجل، هذا المعنى هو الحقيقة. يقول اللفظ إن دل على المعنى من حيث هو هو أو على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق. قال الله فتحرير الرقبة، ما الرقبة التي أرادها الله؟ مقصود أن تجد عبد الرقيق فتعتقه. دلت كلمة رقبة هنا على المعنى من حيث هو هو، على الحقيقة من غير أي قيد، هذا مطلق. طيب بدأ يزيد الآن، فماذا لو دخل في اللفظ تأثير آخر غير الزيادة على حقيقة المعنى؟ قال أو على وحدة معينة كزيد وعم فهو العدد. أحيانا يدل اللفظ على حقيقة مرتبطة بشخص، مرتبطة بوحدة معينة. قال هذه أسماء الأعلام، أقول زيد وأقول عمرو وأقول هند وأقول فاطمة، فارتبط اللفظ الآن بمعنى. أقول أمي، فارتبط اللفظ الآن هنا بوحدة معينة. هذا ماذا يسمى؟ هذا ليس الحقيقة من حيث هي. لو قلت كن غير ما قلت أمي، فانطلق المعنى الآن، انطلق اللفظ إلى معنى محدد هذا العدد. إذا اللفظ إن دل على الحقيقة من حيث هي فهو المطلق، وإن دل على وحدة معينة على، وإن كان وحدة غير معينة كرجل فهو النكرة. إذا مطلق على نكرة، ولكن في كل مرة يقسم. طيب فإذا دل على غير معينة أو على متعدد، هذا الذي سيدخل الآن فيه إلى العموم. نعم. أو على وحدات متعددة، فهي إما بعض وحدات ماهية وهو اسم العدد يفدي 20 رجلا، أو جميعها فهو العام. فإذا هو من خلال هذا التقسيم سيصوم لك تعريف العام، هو اللفظ. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أحداث ماهية المدلولة، وهو أجلها وقيل فيه أجل كامل. افترض أن يقول هذا التعريف، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولة. طيب والعدد من هذا التعريف، من هذا التقسيم، اللفظ الدال على بعض، لأنه قال على بعض معين، على كل. من خلال هذا التقسيم تستطيع أن تستخرج تعريف لكل شيء للمطلق، للعلم، للنكرة، للعدد، للعام. قال اللفظ الدال على جميع أجزاء ما يملك مدلوله، قال وقيل فيه غير ذلك. بعد أن انتهى من التعريف سننتقل إلى مسألة لطيفة، أيضا ليست ذات أهمية كبرى ولكنها شيء لطيف في تصور العلوم والنصوص، وهو مراتب العام والخاص. إذا ما العام؟ ما أريد تعريفه في تصور الكتاب، ما هو العام؟ وكل لفظ يدل على كثيرين، خلاص؟ كل لفظ يدل على أفراد كثيرة، على أفراد كثيرة، بشرط أن لا تكون محصورة، إن كانت محصورة أصبح عدد، اسم عدد. هذا العام الذي هو لفظ يدل على كثيرين، على أفراد كثيرين، سواء كان الأفراد هؤلاء عقلاء مكلفين أو كان الحيوانات أو كان أي شيء. فاللفظ العام يتناول جميع أجزاء اللفظ. طيب هذا اللفظ العام يقابله الخاص، ما الخاص؟ الذي يدل على أشياء محددة. طيب هذا العموم والخصوص مراتب، ركز معي. يقول لك كل، ركز معي الآن قبل أن نقرأ عبارة المصدر، كل عام، كل لفظ عام يمكن أن يكون خاصا باعتبار ما. أنا لو قلت لك مثلا إنسان، هذا لفظ عام أو خاص؟ عام. لمن؟ ليش عام؟ لأنه يشمل كل ابن آدم، فهو إنسان. إيش يشمل؟ المسلم والكافر. نعم. وماذا أيضا؟ الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأبيض والأسود، العربي والعجم، الحر والعبد. ممتاز. إنسان هذا العصر، وإنسان العصر، عصر الحجر، كل هؤلاء إنسان. هذا عام، لكنه يعتبر خاصا، يعتبر خاصا بالنسبة إلى المكلفين، لأن المكلفين إنس وجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خاص بالنسبة إلى الثقلين، لأنه أحد الثقلين وليس كل الثقلين، فهمت؟ طيب والثقلان الإنس والجان عام، يشمل كل المكلفين إنسا وجنا، أولهم وآخرهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم إلى آخره. حتى الثقلين الإنس والجن مع العموم الذي فيه هو خاص بالنسبة إلى الكائنات الحية. فالنبات كائن حي والإنسان كائن حي والجن كائن حي، لكنه يشمله اسم أعم وهو كائنات حية متحركة. هذه الكائنات الحية على عمومها هي خاصة بالنسبة للمخلوقات، مخلوقات الله فيها الجماد وفيها النبات وفيها الإنسان وفيها الجان وفيها الحيوان. لاحظ معي كيف الآن انتقلنا من اللفظ الذي كنا نراه عاما فإذا به خاص، إذن كل لفظ هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. لو جعلنا تتسلسل هكذا تضع الإنسان، إيش فوق الإنسان؟ ثقلان فوق الثقلان، وهكذا تبدأ تعطي ألفاظا هي أعم منها. وإذا نزلت عن الإنسان ماذا يأتي تحته؟ مسلم كافر بتقسيم آخر، ذكر أنثى بتقسيم ثالث إلى آخره، ستأتي تقسيمات متعددة تحتها. فكل لفظ هو بالنسبة إلى ما فوقه، بالنسبة إلى ما فوقه تبر خاصة، وبالنسبة إلى ما تحته عام. فدعنا نتدرج إلى أعلى. قبل قليل وصلنا إلى مين؟ مخلوقات. طيب من أعم من المخلوقات؟ الموجودات، يعني الموجودات في مخلوق وغير مخلوق. طيب ستصل إلى ما هو أعلى. فقال بعضهم المعلوم هو أعم الأوصاف، أعم الألفاظ، لأن المعلومة يشمل الموجود وغير الموجود، يشمل ما تعرفه وما لم تعرفه، فيقول المعلوم. وبعضهم يقول أعم العمومات تفضل الشيء، على خلاف بينهم، وربما أفرد لها بعض الأصول صفحات، وهو مسألة ما أعم العموم. ما أعم العموم يعني ما هو الشيء الذي لا عموم فوقه، هو أعم الألفاظ على الإطلاق. فبعضهم يقول المعلوم، على خلاف المعتزلة يعودون المعلومة شيئا والجمهور لا يعودونه، فيقول شيء. فإذا قلت المعلوم أو إذا قلت الموجود هو أعم شيء، يقول لك المعلوم ليس موجودا، فستقول المعلوم. إذا قلت المجهول ليس داخلا تحته، فقالوا أعم شيء لفظة شيء، لأنه إذا قلت الموجود أو قلت المخلوق سلالة لا يدخل الخالق، لكن لو قلت شيء يشمل حتى الذات الإلهية، بدليل قوله تعالى قل لي شيء أنه شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فمثل هذا هي محاولة في رسم سلم مراتب العموم. فأعلى مراتب العموم يصفونه بأنه أعم العموم أو العام المطلق. إيش يعني العام المطلق؟ الذي لا أعم منه. طيب ماذا يقابله في الطرف الآخر تماما في الأسفل؟ الخاص المطلق. أين يقع الخاص المطلق؟ في أسماء الأشخاص، زيد وعمر وخالد وبكر والخرساني، أسماء الأشخاص أخص النصوص. إذا بين العام المطلق والخاص المطلق ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ بين العام المطلق والخاص المطلق ماذا يقع؟ يقع العام والخاص الإضافي. إيش معنى الإضافي؟ نعم، يعني هو عام بالإضافة إلى ما تحته، خاص بالإضافة إلى ما فوقه، أو ربما سموه العام والخاص النسبي. طب هذه كم مرتبة بين العام المطلق والخاص المطلق؟ مراتب لا حصر لها. فيقولون هذا هو مراتب العموم. هذه الفقرة التي سيشرحها المصدق الآن رحمه الله. ينقسم اللفظ إلى ما لا نعم منه، المعلوم أو الشيء. ذكر الخلاف هل هو المعلوم أو الشيء، هذا الذي هو أعم العموم. نعم. ويسمى العام المطلق وقيل ليس بموجود. وقيل ليس بموجود يعني لا يوجد لفظ يعتبر أعم العموم بعد الخلاف وجد الكبير يحصل بينهم في تحديد هذا اللفظ. وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، أسماء الأشخاص، ويسمى الخاص المطلق. وإلى ما بينهما كالوجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه عاما بالإضافة إلى ما تحته. وألفاظ العموم أقسام. طيب هذه واحدة من أهم مسائل العموم، وهي صيغ العموم وألفاظ العموم. هي المسألة التي تجاوزها المصنف رحمه الله في أمره كما أشرنا إليه هنا، أتى به هنا. ذكر أن للعموم أقساما، أن لألفاظ العموم أقساما خمسة، أولها المعرف بالألف واللام، الثاني من مضاف إلى غيره أو إلى معرفة، الثالث أدوات الشرط، الرابع كل وجميع، الخامس تركيب النكرة في سياق النفي أو النهي أو التنبيه. سنأخذ كل واحدة بأمثلتها. نعم. والفاظ العمومية أقسام، أحدها ما عرف بالله غير العهدية، وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارق. ما عرف بالله غير العهدية، أنا سأذكر في كل قسم مثال مثالين وأسعفوني بأمثلة أخرى حتى نمر عليها للتمثيل لها من خلال النصوص الشرعية. يقول ما عرف بالله، يقصد بالله التعريف غير العهدية، يعني بشرط ألا تكون أل هنا للعهد، والعهد عهدان، عهد ذهني وعهد ذكري، بمعنى أن يكون العهد أحيانا شيئا يسبق إلى الذهن فيستحضره السابق ويسمى عهدا، وأحيانا يكون عهدا ذكريا يعني شيء ذكر في السياق فانصرفت أل إليه، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من رسوله؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. لو طبقت القاعدة ستقول هنا كلمة رسول دخلت عليها أل تفيد العموم، إذا فرعون عصى رسول الله عليهم السلام أجمعين. ستقول لا، أل هنا ليست للجنس، ليست للشمول، هي للعهد. ايش المقصود بالعهد؟ يعني المذكور قبل قليل في الآية السابقة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول هناك مطلق نفي ليست عامة، ففهمنا أن الرسول المعرف هنا أن للعهد، أي عهد المذكور. ممتاز. أيضا تقول في قصة يوسف عليه السلام وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، هذا الآن دخلت عليه أن هل قصدوا أن الذئاب في البرية كلها اجتمعت وأكلته؟ قصدوا ذئبا، لكن أل هنا دخلت على شيء معهود ذهنا، فأنت يسبق إلى ذلك أن المقصود ذئب بصورته المعروفة، فقال الذئب ولم يقصد تعريفا استغراقيا فانصرف إليه ولم يرد به العموم. إذا أل إن لم تكن للعهد فهي للجنس للاستغراق، لا تدل على العموم إذا أراد العهد سواء كان العهد ذكريا أو ذهنيا. تقول مثلا دخلت البيت فأكلت اللحمة، أو دخلت المرعى فأكلت الخبز، أو شربت الماء، لا أحد يفهم أنك شربت كل الماء وأكلت كل اللحم واشتريت كل الموجود في السوق. لما؟ خلاص عهد ذهني، وهذا شيء متبادل للذهن. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحريمها التكبير، التكبير لا يصح أن تقول إن أي لفظ يؤدي معنى التكبير يحصل به انعقاد الصلاة لتكبيرة الإحرام، ولهذا لا يصح مذهب الحنفية في قوله إن انعقاد الصلاة يصح بقولك الله الأكبر، هذا ليس تكبيرا، الله كبير هذا ليس تكبيرا، الله الكبير هذا ليس تكبيرا، خلاص يا حسبك. يقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، هذا تكبير، وما أراد جنس التكبير، ماذا أراد؟ العهد، أي عهد؟ الذي عرف من صلواته صلى الله عليه وسلم طيلة حياته ولم ينطق إلا بلفظ واحد، فالمقال تحريمها التكبير عن الذي تعرفه، الذي سمعتموه 23 سنة، الذي صليتم خلفه مئات وآلاف الصلوات فعرفتم هي تكبير هو. إذا أن ستكون محمولة على العموم بشرط، ما هو؟ ألا تكون للعهد، وقد علمت أن العهد عهد. طيب، قال وهو إما لفظ واحد، وهو إما لفظ واحد في السارق والسارقة، أو جمع له، أو جمع له واحد في لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منهم كالناس والحيوان والماء والتراب. يقول هذا اللفظ الذي تدخل عليه أل يفيد العموم ثلاثة أنواع، إما اسم مفرد وإما جمع وإما اسم جنس. مفرد الإنسان، إن الإنسان الذي مسلم أفاد العموم، جمع مثل المسلمين المشركين، اقتل المشركين كافة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هذا عموم لأنه جمع فدخلت عليه أل. أو قال لا واحد له، هذا اسم الجنس، ك كالناس والحيوان والماء والتراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أوامر توجهت إلى من؟ إلى كل الناس. هذا عموم. إذا لفظة أل إما أن تدخل على اسم مفرد أو على جمع أو على اسم جنس، فكل ذلك يدخل فيه. قالت الأعراب، الأعراب من أين هم؟ اسم جنس. طيب أعرابي، طيب هذا جمع. وستكون أمثلة هذا كثيرة جدا في النصوص الشرعية التي جاءت ببيان أسماء مفردة أو مجموعة أو أسماء أجناس دخلت عليها ألف أفارس العموم. الثاني، ما أضيف من ذلك إلى معرفة يعني لزيد وما لعمر. ما أضيف من ذلك يعني النكرات إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم سواء كان مفردا أو كان جمعا. قال كعبيد زيد وما لعمر. عبيد جمع أضيف إلى معرفة، وما اسم جنس أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. أقول مال عمرو صدقة، ماذا أقصد؟ هل أقصد أمواله النقدية أو أقصد عقاره أو أقصد بيوته؟ ماذا أقصد؟ كل ذلك. من أين جاء العموم؟ من الإضافة. إذن الإضافة صيغة أخرى من صيغ العموم. إضافة ماذا؟ إضافة المفرد أو الجمع أو اسم الجنس إلى. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد وضيف إلى لفظ الجلالة فأفاد أي نعمة قصد الله في الآية؟ كل النعم. ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله، ومع أن نعمة هنا مفرد لكنه أفاد العموم. كيف؟ بالإضافة. إذا المفرد يكتسب العموم بواحدة من شيئين، ما هو؟ نعم، تعريفه بأن الاستغراقية أو بالإضافة. قال في الحديث الصحيح في حديث سورة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله، فأفاد الإضافة. عباد جمع وضيف إلى رب الجلالة. أيضا شمل ذلك كل عباد الله بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلاحظ كيف جعل عباد الله مساوية لكل عبد صالح. هكذا يقول فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. نعم. الثالث أدوات الشرط كمن من يعمل وما فيما لا يعمل وأي فيهما وأين في المكان ومتى وأيام في الزمان. طيب من في من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. المقصود كل من يعمل، فشمل ذلك المؤمن والكافر والرجل والمرأة والذكر والأنثى، كل ذلك يدخل من يعمل مثقال ذرة. طيب أنا أسألك الآن فمن يعمل، هذا صيغة عموم، ما من أي نوع؟ اسماء الشرط من ومن تستخدم العاقل. طيب في اسم الآية نفسها صيغة عموم أخرى، أين هي؟ مثقال ذرة، من أي نوع؟ نعم، هذا وضيف مفرد أضيف إلى غير من استفاد التعريف مثقال ذرة، وبالتالي فيكون كل مثاقيل الذرة مجازا عليه، فمن يعمل مثقال ذرة. في صيغة أخرى ستأتي الآن خيرا، وهي ذكرة وقعت في سياق الشر، من يعمل خيرا، وبالتالي أي خير يعمله أي عامل ولو كان بأي شكل من مثاقيل الذر فالجواب أنه يرى، يعني يجب جزاءه عند الله. نعم. وما فيما لا يعقل مثل ماذا؟ ها؟ لله ما في السماوات، والذي في السماوات ليس عاقلا؟ لله ما في السماوات، إذا قلت ما هنا لغير العاقل، يعني الملائكة لا تعقل. هو يقول مثلا وما بكم من نعمة فمن الله، يعني كل شيء بكم من النعم فيدخل غير العاقل. هذا صريحا. قال وأي فيهما، قال الله تعالى ما عندكم ينفد، وما عند الله ما عندكم يعني كل ما تملكون مما لا يعقلون. طيب قال وأي فيهما يعني في العاقل وفي غير العاقل لأنها تشمل الجميع. قال نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ليبلغكم أيكم أحسن عملا فأي هنا تفيد العموم. طيب قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه أيما هذا لغير العاقل أي وأيكم أحسن للعاقل. قال ومتى وأيان في الزمان وأين في المكان ما مثال أين أينما تكون يدركهم الموت وأيانا وما يشعرون أيانا يبعثون يسألون عن الساعة أيانا مرساها نعم ومتى مثال متى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله النوع الرابع الرابع كل وجميع كل وجميع وهي كل صيغ العموم لفظة كل ولفظة جميع هذا كثير كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه جميع وأخواتها جميع أجمع أجمعون كل ذلك أيضا صيغته صريحة من صيغ العموم سجد الملائكة كلهم أجمعون ونحو هذا كثير نعم خامس الخامس النفي عن سياق النفي أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه وإلا خرج على عهدة الأمر بعتقين رقبة الكعبة قال الخامس النكرة في سياق النفي فاعلم أنه لا إله إلا الله أين النفي؟ النفي لا والنكرة إله إذن لا إله يعني ليس هناك أي آلهة كل آلهة منفية من أين جاء العموم؟ النكرة في سياق النفي ودليل العموم وقوع الاستثناء بعده إلا الله فاعلم أنه ليس شيء من الآلهة كل الآلهة لا تصلح لا تجوز لا تعبد إلا الله وجود الاستثناء كما قلنا معيار العموم فهذا مثال للنكرة في سياق النفي قال النكرة في سياق النفي يمحق الأصوليون بهذا النكرة في سياق الشر والنكرة في سياق النفي فإن ذلك كله مشمول بالعموم النكرة في سياق النفي كثير جدا في النصوص الشرعية وتأملها يحتاج إلى التحريم لا صلاة لا نكاح وأمثلة هذا من العموم لا صلاة بعد الصبح فكل الصلوات هنا ممنوعة لا نكاح إلا بولي فكل نكاح هنا ممنوع إلا أن يكون مشتملا على ولي وأمثلة هذا كثيرة كما قلت لك في الأسماء المنفية بلا في النصوص الشرعية في العبادات أو في المعاملات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال النكرة في سياق النهي ويدخل مثله أيضا النكرة إذا كانت في سياق النهي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا أين النكرة؟ آثما وأين النهي؟ لا تطع آثما يعني كل آثم وكل كفور مثله أيضا النكرة في سياق الشر وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أين النكرة؟ أحد وإن الشر؟ إن فإذا النكرة إن جاءت في سياق شر أو في سياق نهي أو في سياق نهي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا أين النكرة؟ وقعت في سياق شر من يعمل فكل هذا في حكم واحد النكرة إن جاءت في سياق نفي أو نهي أو شرط أفاد العموم قال رحمه الله أو الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه أشار إلى تضعيف هذا هل النكرة في سياق الأمر في سياق الأمر تفيد العموم الصحيح أنه لا تفيد العموم لذلك قال على قول فيه عل فقال وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان وهذا لا يصح هذا العموم المذكور هنا عموم بدلي وسيأتيه في مغلق إن شاء الله فيه شبه بالعموم لكن ليس هو العموم يعني بعض مناطق التشابه بين العام والمطلق هو هذا اعتق رقبه اي رقبه نصدق عليها ان الله امر بعتقها كل الرقاب هذا العموم لكن اذا جاء يعتق اي رقبه هي المطلوبه احدها هذا يسمونه العموم البدلي يعني ان يعتق رقبه زيد العبد او رقبه جويريه الجاميه أو رقبة هند أو رقبة بكر، هذه الرقاب صحيح أن اللفظ يتناولها، لكن يتناولها على سبيل البدن لا على سبيل الشمول. فلهذا يقولون المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي، هذا الفرق بينهما. وسيأتيك مزيد بيان له في محل المطلق إن شاء الله تعالى. إذا قال الأمر النكرة في سياق الأمر نحو أعتق رقبة على قول فيه وإلا لما خرج عن عمدة الأمر بعتق أي رقبة كان. طيب ماذا نقول؟ النكرة إن جاءت في سياق إثبات هل تعم ولا تعم؟ أقول دخل رجل، هذه نكرة رجل، وجاءت في سياق إثبات لا في سياق نفي ولا نفي، هل تعم؟ الجواب لا تعم، إلا إذا دلت قرينة السياق، الأصل أنها لا تعم. قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. النكرة نفسه، هل هي خاصة هنا أو عامة؟ عامة، وهذا على خلاف القواعد. الأصل أن النكرة تعم إن جاءت في سياق النفي، وفي الإثبات لا تعم، إلا في مواضع بقرائن هذا مثلها: علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيضا إذا كانت النكرة في سياق الإثبات تعم إذا أريد بها الامتناع، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكرة، لكن جاء في سياق الإثبات لما أريد به الامتناع عمت، لتأكل منه لحما طريا، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما، لحما نكرة، في سياق إثبات الأصل أنها لا تعم، لكن لما سيقت مساق الامتنان أفاد في العموم. إذن النكرة في سياق الإثبات أصل أنها لا تعم، إلا إن كانت الامتنان أو دلت القرينة على إرادة العموم، وبعد ذلك تتبقى على الخصوص. بعدما انتهى من الصيغ عرف بإرادة خلاف طوى فيه الأقوال ببيان مواقف بعض المذاهب في صيغ العموم. ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط. قيل هذه الصيغة الخمسة لو تأملتها أقواها هو الجمع المعرف بأل. لما؟ قال: لأنه قام العموم بصيغته ومعناه، وأما غيره فقام العموم بمعناه دون اللفظ. يعني ما قلنا لك ما الفرق بين المسلمين والمسلم؟ المسلم أخو المسلم، صح؟ المسلم عام. طيب المسلمون تتكافأ دماؤهم، المسلمون أيضا عام، ما الفرق؟ ستقول كلاهما محلى بأن، هذا اسم مفرد وهذا جمع. هم يقول الآن العام الكامل اسم جمع، يقول المسلم عام بلفظه وبمعناه، لفظه جمع ومعناه جمع، لكن المسلم لفظه مفرد ومعناه عام أو جمع. لذلك يقول العام الكامل هو الجمع. لما؟ قال: لأنه عام بلفظه ومعناه وغيره بمعناه فقط. مرة أخرى قال رحمه الله: ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه وبمعنى غيره فقط، يعني العموم قام في غيره بمعنى فقط. نعم. فهذه الأقسام تقتضي العموم ربعا ما لم يقم دليل الخصيص وقرينته عندنا. الأصل عندنا هذه الصيغ تدل على العموم. طيب فإذا قلت لقد اكتشفنا أنها لا يراد بها العموم، قال: لابد من قرين، لابد من دليل يصرف هذا العموم إلى الخصوص. لو قلت المسلم أخو المسلم أو المسلمون تتكافأ دماؤهم، جاء واحد قال: لا، ليس المقصود كل المسلمين يدخلون في هذا الحكم، لكن المقصود صنف من المسلمين إن كان من أهل بلد، وإذا كان من بلد آخر لا يدخل في الحديث. ستقول: إذا أردت أن تخصص فعليك الدليل. لما؟ لأن الأصل والقاعدة العامة أن اللفظ العام إذا أطلق أريد عمومه على ما هو عليه، قال: إلا بدليل. قال هذا ردا على الأقوال الآتية بعد قليل. نعم. وقالت الواقفية: لا صيغة للعموم، وهذه الأقسام للوضع إلى قدر الجمع، وما زال مشترك بينه وبين الاستغراق في النفر بين الثلاثة إلى العشرة. من الواقفية؟ أصحاب مذهب التوقف يتوقفون في ماذا؟ يتوقفون في اختيار قول ما أو مذهب ما في الأقاويل المختلفة. سؤالي هو: هل الواقفية فرقة معلومة الأشخاص محددة الأفراد؟ لا، بل هم في كل مسألة بحسبها، في تجد الواقفية هنا يعني مثلا تجد الآمدي في صيغ العموم ربما كان الواقفية وفي غيرها لا، تجد بعضهم يختار التوقف، يعني اختار التوقف في مسألة. ولماذا يختار التوقف؟ نعم لتكافؤ الأدلة وعدم تقدم شيء، يختار التوقف لعدم رجحان شيء عنده، فإذا اختار التوقف فقد الغمة للواقفية. هؤلاء المتوقفون في هذه المسألة، أي مسألة؟ صيغ العموم. يعني هناك من يقول أنا أتوقف، إيش يعني؟ يعني ولا يقول أن هناك صيغة للعموم، لماذا يتوقف؟ قالت الواقفية لا صيغة للعموم. وهذه الأقسام، أي أقسام؟ الخمسة المذكورة بالوضع لأقل الجمع، يعني هي موضوعة لأقل الجمع، أقل الجمع اثنين أو ثلاثة على خلاف الآتي الآن، ومن زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. يقول لنا مثل الكلمة النفر تصدر على ثلاثة وعلى أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، كيف تحدد أنها من الجمع للعموم تريد العشرة كلهم؟ قل هي مشترك فتوقفوا بها. وقيل وقيل لا عموم فيما فيه النار، وقيل لا عموم إلا فيه، هذان القولان متقابلان. قيل لا عموم فيما فيه اللام، يعني القسم الاول الغير الذي تدخل عليه الا تفيد العموم الغير، ويأخذ الاربع اقسام الباقيه. وقيل لا عموم الا فيه، العكس انه لا يسأل شيء بصيغ العموم الا القسم الاول واخذ الاربع الباقيه. نعم. وقيل لا عموم في النكره الا مع من ظاهره او مقدره، نعم ما لله الا الله ولا اله الا الله. نعم، يعني فيقول لا تصلح من هذه الصيغ شيء للعموم الا ان يكون النفي مقترنا بمن في النكره، ما من اله الا الله ولا اله الا الله، سواء جاءت من ظاهره مثل وما تاتيه من ايه من ايات ربهم، او كانت مقدره مثل فاعلم انه لا اله الا الله، يعني ما من اله الا الله. هذه اقوال اوردها ولم يعتني بها كثيرا، انما افرد الاسطر الاتيه للاستدلال على صيغ العموم وهي واضحه، وسنكتفي بسردها وقراءتها. لنا وجوه، لنا وجوه على ماذا؟ على ان للعموم صيغا. طيب انت قبل ان تقرا لو قلت لك اثبت لي ان للعموم صيغا والفاظا محدده تعرفه به، اثبت لي. كلام العرب ما به، سيقول قائل منكم يا اخي كل لغه العرب والعجم كل الالسنه التي تكلم بها البشر يحتاجون الى اطلاق الفاظ يختصرون فيها كثير من المعاني، فياتون بعبارات تشمل اشياء كثيره. هذا فطر صحيح. وسيقول اخر يا اخي دللنا هذا على ان استعمال العرب اذا اطلقت هذه الالفاظ فهمت العموم. واحد من اقوى الادله ما ذكرنا قبل قليل، أما قال عليه الصلاة والسلام في حديث التشهد فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. أما قصة الحديث هكذا، يقول أنهم كانوا يقولون في تشهدهم السلام على الله قبل عباده الصالحين، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح. هذا اختصار، اذا هذا مستعمل. والان سياتي بادله على ان للعموم صيغه. لنا وجوه الاول اجماع علماء الامه من الصحابه وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنه وكلام العرب ما لم يوجد مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم اهل اللغه. لما نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، نزلت بداية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، هذا فعل ابن مكدوم. جاء فأبدى عذره، ليش تكلم؟ فهم أن الآية شملته، كيف فهم؟ طيب هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تفهم؟ أقره على الفهم، ولذلك نزل الوحي بالآية بعد نزولها الجديد غير كل الضرر. هذا واضح، يعني لا فهمه ولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولا نزول الوحي تعقيبا على الموقف، كل ذلك إثبات كانوا يفهمون. هذا دل على العموم. لما قال الله لا يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، لما ماذا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شاهد فاطمة رضي الله عنها تنظر إرثها بأبيها تستدل بالآية يسلم الله في أولادكم، فهي مثلا لا تدخل أنها مات لها أبوه وهي ولد له، فتنظر تطبيق عموم الآية. فلما استدل لها أبو بكر بتخصيصها من هذا العموم، نحن معاشر الأنبياء إلى نور ما تركناه صدقة، فخصصها ووقفت عند النص. إذا الأصل أن العموم يعمل به، موقف موقفين ثلاثة أربعة عشر الصحابة متكررة فيها إجماع على ماذا؟ على أن هناك صيغة كانوا يفهمون منها الاستغراق والعموم والشروط. الثاني أن صيغ العموم تعم حالة كل لغة إليها، يمتنع عامة من خلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. هذا واضح قلناه قبل قليل، هي من ضرورات اللغات التي لا تفرق عنها. الثالث أن من قال يقطع السارق رجل الزاني واقتل المشركين وارحم الناس أو الحيوان وعبيدي أحرام ومالي صدقة، ومن جاء سفا منه وأي رجل لقيت فأعطي به درهما، وأين وأيها أو متى وجدت زينا فاقتله، وكل من جميع من دعاك أجبه، ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله بعرف أهل النساء. نعم، هذا إذن بالاستقرار أن عرف اللسان على أن هذه الصيغة لما أطلقت يفهم منها إرادة العموم والشمول. نعم، الواقفية هذا ذكر الواقفية. ما زاد على قدر من يحتمل إرادته وعلمها فلا يخرج بالشرك. هذا هو لو للذين يقولون هذه الألفاظ تدل على قدر الجميع وما زاد فهو مشكوك فيه. طيب، وإذا كان مشكوكا فلا يثبت له بالشك، هذا دليل الأول. ثاني، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا، إذ لا أثر للعقل في اللغات ولا نقليا، إذ تواتره مفهوم وآحاده لا تفيد. يقول أنتم تقولون هذه الصيغ عموم كل وجميع وأسماء الشرط وتعرف بأن ونحو هذا، يقول من أين جئتم بهذا في اللغة؟ يقول الدليل إما عقلي وإما نقلي. قل فإن كان عقليا فباطل، لأنه لا مدخل في إثبات اللغات بالعقول. وإن كان نقليا يعني شيء مرئي بالسند والرواية، فإما أن يكون متواترا أو أحاد، المتواتر مفقود، يعني هذا لا ينقل بالتواتر، والأحاد لا يفيد. إذا فدل على أن هذا لا يفرق به شيء يصح أن يكون دليلا. ثالث، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما حتما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم في غزوة حماة الأسد، معن بن مسعود قال الله الذين قال لهم الناس والقائل واحد. إذا ثبت المحدث هذا الذي تقول عنه صيغة عموم منذ نصف ساعة تكلمون عن صيغة العموم، ثبت أن العرب تستعملها أيضا تريد به الخاص. فإذا كان هذا اللفظ يراد به العموم يراد به النصوص، يا أخي أقل شيء تتوقف، لأن هذه مغامرة تأتي للنصوص الشرعية وتكلم عليها وتقول الله أراد العموم والنبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم، هذا سيمنع عليه أحكام كثيرة. يقول الأسلم أن نتوقف قال ما ثبت في لغة العرب استعمالها للعموم دار وللخصوص دار، يقول وإلا كان جعلها موضوعا لأحدهما لحفظها وأجيبا. وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا تسمع. نعم، قالوا الشك أكثر من الأقل للجمع مشكوك فيه، وقالوا ما عندكم دليل، العقل لا يصلح والنقل لا يبلغ حد التواتر. يقول قبل قليل قلنا لكم الإجماع هذا دليل لا ينبغي أن تسمع معه الاعتراضات السابقة، فرد على الدليلين الأولين بالإجماع. بقي الدليل الثالث لما قالوا هذه الصيغ تستعمل في العموم وفي الخصوص. نعم، واستعماله كما في الخصوص مجاز للقرائن. تقول نعم، تأتي اللغة العربية فتستعمل الصيغ العامة أحيانا تريد بها الخصوص، لكن هذا قليل وخلاف الأصل ونادر، والأصل الكبير المستعمل أنها للعموم، فإذا ثبت بالمجاز فنحتاج فيه إلى القرينة، ومثل هذا لا يخل بالقاعدة. نعم، الآخر، من الآخر؟ أي قول ثاني؟ وقبل قليل ذكر الأقوال الذي يقول لا عموم لما فيه أن، الذي يقول أن القسم الأول الصيغ لا داعي ليكون صيغ العموم، ما دخل فيه ال؟ ما دليله؟ الآخر اللام تستعمل لا استغراق، لا استغراق، لا اللام تستعمل لاستغراق، اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعمول كلمة تختص بالعموم. فهمت الاعتراف؟ يقول اللام تستعمل بالعهد وتستعمل للاستغراق وتستعمل لبعض الجنس. طيب فأنت كيف جئت وقلت اللام تفيد العموم؟ تستعمل للاستغراق، إن المتقين في جنات ونهر، كل المتقين. تستعمل لبعض الجنس، تقول شربت الماء وأكلت اللحم، وأنت لا شربت كل الماء ولا أكلت كل اللحم، فهذا مع بعض الجنس وليس كله. وتستخدم بالمعمول، فعصى فرعون الرسول فأكله الذئب على ما مثلنا. فإذا كانت اللام تستعمل هكذا وهكذا وهكذا، ما الجواب قبل أن تقرأ الجواب؟ ستقول إن حمل على العهد فبقرينة، وإن حمل لبعض الجنس، وإذا حمل على قرينة فهو مجاز ويبقى ما فلا ما هو على الأصل هو الحقيقة. نعم قلنا بالقرينة بوجود المعمول قرينة تصرفها إليه، وإلا فهي مجاز. نعم إن وجد عهد صرفنا اللام إليه، وإن لم توجد أبقيناه على الجنس. ثم هي تستغرق المعمول إذا صرفت إليه، فكذا الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها ببعض الجنس مجاز كاستعمالها ببعض المعمول كقرينة. يعني مثلا هو يقول تستخدم ببعض الجنس، طيب أنا أقول شربت الماء، شربت الماء، أي ماء يقصد؟ عفوا، هو ما قصد الماء الذي في الدنيا كله، صح؟ قصد الماء الذي عنده في البيت. ثم حتى هذا الماء الذي في البيت لم يشربه كله، فماذا حصل؟ انه حتى بعض الجنس يستخدم لبعضه، يعني لبعض الجنس، يعني ساتفق معه واقول طيب هذه اللام ستحمل على بعض الجنس، لكن لا تحمل على بعض الجنس كله بل على بعضه، فماذا سيقولون بالجواب؟ سيقولون مجاز بقرينه. فنقول انا ايضا اقول مجاز بقرينه لاصل المساله، فاذا تبقى ال على الاستغراق على الجنس، فان حملت على بعضه او حملت على العهد فبقرينه. وجواب الاخر، وجواب الاخر ان حصل لما سبق، اي اخر هذا الثاني عكسه الذي يقول لا عموم الا فيما دخلت عليه ال، ويلغي الاربع الاقسام الباقيه. نقول الجواب بما حصل، أي دليل؟ ثلاثة الأولى الإجماع وحاجة اللغة إليها واستغراق وضع اللغة، يكون جوابه يحصل بما سبق. الآخر، من الآخر الأخير هذا؟ من هو؟ هذا يقول لا عموم إلا في النكرة لتسبق بمن، مثل ما من إله إلا الله. الآخر يحسن ما عندي رجلان بخلاف ما عندي رجل. شوف هذا دليل وجيه، لو قلت لك لا رجل في الدار أو ما في الدار رجل، لو قلت لك ما في الدار رجل، الآن إيش هذا؟ نكرة في سياق النفي. شوف صاحب هذا القول تذكر إيش يقول، يقول لا يمكن أن يكون العموم إلا بنكرة صرفت بمن، لكن تقول ما في الدار رجل، أخي أنت هذا ليس عموما، بدليل أنك تقول ما في الدار رجل بل رجلان. إذا أنت ما أردت النفي، أنت أردت نفي الوحدة، وهذا ليس نفي للعموم. ما في الدار رجل بل رجلان، لكن لو قلت ما في الدار من رجل، تستطيع أن تقول بعد بل رجلان؟ سأقول لك إذا تعلم عربي، ما تستطيع أن تقول ما في الدار من رجل ثم تقول بل رجلان، ما يصح لغة. ما الذي فرق بين الصياغتين؟ وجود من، هذا دليله. يقول النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم الا اذا سبقت بمن، يقول لانها تاكيد في النفي، فمتى لم تسبق كلامه صحيح، لكنه لا يصلح ان يكون دليلا لنفي العموم. باختصار شديد سيذكر المؤلف هنا جوابا، لكن قبل الجواب هنا جواب اوضح منه تستريح من هذا الاشكال. سنقول العموم عمومان او درجتان، درجه هي نص في العموم، ودرجه هي ظاهر في العموم. تعرف النص والظاهر؟ ما النص والظاهر؟ النصب لا يحتاج الى معنى واحد، والظن ما يحتاج الى ترجيحا او احتمالا مرجوحا. لما اقول النكرة لسرقة بمن فهي نصب في العموم. ايش معنى نصب العموم؟ يعني ابدا لا تهتم بالخصوص، وهذا افضل العموم. لكن ليس معناه ان ما عداه لا يكون عموما، لا، لكنه درجه اقل وهي الظاهر. ولانها ظاهر احيانا تصرف الى غير العموم، نقول ما في الدار رجل، احيانا اريد العموم واحيانا اريد الوحده، ما في الدار رجل الا الرجلان. فاذا انا لو فهمت هذا التقسيم سيزول عني هذا الاشكال. اعد الاخر. الاخر يحسن ما عندي رجل فالرجلان بخلاف ما عندي من رجل. قلنا لم يكن النفي اذا وقع على النكره ابتغى عن يمانيتها، وهي لا تنتفي الا بانتفاء جميع اقوالها، وهذا خاطئ. ووجب تاويل ما ذكرت على ان قوله فالرجلان قريب انه لم يرد نفي المانيه بل اثبات ما اثبت منها. قال في الجواب انه لما قال ما عندي رجل فالرجلان، ان قوله فالرجلان قرينه جعلت النفي المذكور ليس للعموم. والجواب الأسلم كما قلت لك أن تجعل العموم درجتين، درجة هي نص الأخرى ظاهر فيه، وبالتالي يزول عنك الإشكال. نقف الليلة عند هذا القدر، نستأنف في الدرس القادم إن شاء الله ليلة الغد من أول مسائل الجمع. درس الغد إن شاء الله سيكون دسما مليئا بمسائل العموم، بدءا من مسائل الجمع بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، من يدخل في خطاب العموم ومن لا يدخل، ونحو ذلك من المسائل التي عليها التطبيقات العمليه. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ما الفرق بين مساله العموم من عوارض الالفاظ الى المعاني ومساله حكايه الفعل لا عموم له اشتبه عليه الاعراب؟ ستاتي حكايه الفعل في مسائل الغد وبعده ان شاء الله، فلعله ينطبق لك بعون الله. التفريق بين النكرة والمطلق. النكرة ما يقابل المعرف، ما لم يستفد التعريف بإحدى أدواته لا بالإضافة ولا بدخول عليه كما تقدم. لكن النكرة تارة تكون مطلقة وهي ما مر ذكره، فإن أراد المعنى من حيث الحقيقة كما مر في التعريف فهو المطلق. لكن النكرة أحيانا يراد بها تحديده بوحدة، يعني تقول رجل المقصود واحد لكنه غير معين، فلا أسميه مطلقا وتحدد بعدد فيكون المقصود به وحدة وإن كان غير معين، فيشترك مع المطلق في عدم تعليل بالعين، ويختلف عنه في تحديد الوحدة، والمطلق أعم من ذلك الذي يراه في الحقيقة من حيث هي. النفي نهي وزيادة، فهل يأخذ أحكامه؟ ما فهمت السؤال، لكن على كل اذا قصدت بصيغ العموم ان النكره الواقعه في سياق النهي في النفي هي مثله في الحكم، ما هو التعريف المختار للعام؟ في مثل التعريفات اخي الكريم، يحسن في مقام التعلم في مرحله كهذه ان تعمل ذهنك في اختار التعاريف وصيغها، وان تعوض ذهنك وفكرك على التقييدات والمحترزات على الايرادات، تكون مطلقة بغض النظر عما تراه راجحا، احيانا تتبع مصنفا في ترجيح تعريف، فاذا يعني تاملته واقتنعت به ثم صرت الى غيره انتقلت الى ابن الحاجب او الى الامم مثلا، تجد تعريفا اخر يدخل عليك اختيارك الاول وترجع عنه، فهذا ليس معول كثيرا. احيانا تميل الى تعريف يراد فيه سلاسه اللفظ وبعده عن التعقيم بغض النظر عن المحترزات الإحكام، إثقال ذرة هل نكرة أم معرفة؟ لا معرف بالإضافة، وإذا كان نكرة فكيف؟ لا النكرة نكرة هي خيرة وليس إثقال ذرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.